فتعالى عما يشركون. فلا تجعلني في القوم الظالمين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لو أنكم كنتم ورب العرش الكريم.